ربي يجمعنا بيناتكم. ما هذا موضوع خارج عن موضوع نهضر عليه اليوم، لكن نعطوله شيء من اهتمام لأنه مهم جدا. شوفي نصيحة من عندي أنا، وراح نعرضه للناس كما قلوا تمد رأيها في هذا الموضوع، لأنه أهم شيء هو رأيكم يعني وقراركم طبعا. شوفي العائلة مهمة جدا، سواء عائلة الزوج أو عائلة الزوجة مهمة جدا، لكن الأهم هما الزوجان، الأهم هو أنت وهو تتحابوا، حابين تكونوا أسرة، عائلتك في جهتها وعائلته في جهتها، ما راكم أول عائلة يكون عندهم خلاف بين عائلتين، ما راكم آخر عائلة. وأنا نشوف الأصح أنه تخلوا العائلتين في طرفهم، يعني أوكي ديروا العرس تاعكم، هما يحترموا قراركم، لازم يحترموا قراراتكم، يحترموا حبكم، يحترموا أنكم راكم حابين ديروا الحياة مع بعض، يعني ديروا دي زفاخ. وبعد خلاص يعني ما حش يتلاقوا كل يوم، ما حش يعيشوا في دار واحدة، يعني عائلتك عندها دار وعائلته عندها دار، وفي المناسبات قليل اللي نشوفهم زعما عائلة العروسة ولا عائلة العريس يتلاقوا في الأعياد ولا هم سخطوا مع الكوفيد. دونك شتخوف كل واحد في بلاستو، كل واحد يريح عزيز في بلاستو، وهذا ما كان. وربي يفرج إن شاء الله. واحدة قتلنا نعرف واحدة والديها طلقوا كي كانت عام عامين، ما عرفتش البنات تكون في وسط عائلة الأب هو اللي مسؤول والأم هي مسرحانة. كاين بزاف هكا قالت المشكل كل من الأم والأب راح شاف حياته ومن حقهم، بصح ضيعوا حق الطفلة اللي هي بنتهم في زوج للأسف، يعني الأب عاود زواج والأم عاود زواج الطفلة اللي طفرت فيها للأسف. يعني شوفوا الطلاق كاين عليه، كاين أمهات وأباء يساكريفيو على جال ولادهم، وكاين اللي يقولك نو مستهل نعاود نعيش. وكما قلتي كل واحد كيفاش يشوف الحياة. الو هذه قالت اختي كي طلقت كان وليدها صغير بزاف، كلش عادي حتى بدا يكبر طفل ولا هو يكره يروح عنده، يضغط عليه ويقول له جيب السيف ويخليه مرمي عند خاوته ما يوكلوش، ويكون جاي يشري له العاب باش يسكتوه، حنا والف عندنا لفشوش وياكل في وقته، بالطبع يدوش كي نوض ولفنا له فرح ودرك. الطفل الحمد لله ما عندوش نقص، الاب باسكو جدو بابا انا ما عودلوش كلش، بس بابا صغير وعندي خياتي صغار تاني، وربي يفرج ربي يفرج إن شاء الله. أحيانا متاني شوفوا إحنا تاني في العائلة عندنا كأشخاص مطلقي، وعندنا كاتاني تبا مقش نذكر أسماوات، كما تبا ما نذكرش أسماواتكم ما نحبش تاني نذكر أسماوات باش ما حد ما يزعف وواحد ما يحس روحه يعني بإنزعاج ولا حاجة. مش الهدف تاعنا من هذه الحصة، الهدف تاعنا أنه نشوفوا بزاف قصص مختلفة باش الواحد يحس بلي ماهوش وحده ويشوف بلي كاين كيا. يلا قلت لكم في العائلة عندنا تاني هكا وحدة من العائلة مطلقة وعندها طفل، وطلقت في سن صغيرة والطفل كان صغير، كان هذاك وين زاد يا ربي، كان فيه عمره من طعم كان صغير. وطلق هذا الطفل ما كانش راح يشوف باباه، دونك الاب ما كانش يحوس على وليده حتى كبر، كيكبر وليده ولا يحوس عليه ولا هو تزوج عاود حياته وعنده اولاد واحد اخرين. جا من الاول كان عنده اولاد من قبل من الزوجه الاولى، ومن بعد هاد الشخص اللي كنت نهضر عليها هي الزوجه الثانيه، ومن بعد مراها زاد الثالثه والرابعه، يعني الانسان هذا ما بون سيواد كما نقولوا، ما عنده بزاف اولاد. وبعد حب يكبري وليده ولا يديه يشوف خاوته ويطمعوا باللي فوالا وهذه بلاصتك وهنا خير خير من عندي ماك، قال في مهلي مهلي سكريفات حياتها كامل اللي تربي فيه، ما عودتش زواج وما عودتش حياتها، قعدت غير معاه و اللي كبر ولا باباه يحوس عليه يجي يديه يروح عنده، هي ما كانت تقول لهم تروحش عند باباك ولا باباك ماشي مليح ولا، يعني بشوفوا كيما ديروا كاين كل واحد كيفاش دار له شوا في الحياة. وصعب كل قرارات صعبة. سلام حبيبتي، أنا على أبواب طلاق في سبتمبر إن شاء الله، الجلسة الأخيرة أنا وأطفالي أربعة، أنا مدمرين نفسيا. ربي معاك أنا حابة نكتب لك قصتي ونسمعها لك فويس، وأني متيقنة أنك راح تنصدمي وتشوفي شحال الأم تكافح من أجل أطفالها. ربي معاك، لأنه أربع أطفال طلاق وأم وحدك مش سهلة. اللي بعت لنا رسالة، أمي وأبي انفصلوا مرتين، والله لو تعلمين كمية الألم والحزن كارثة، خاصة حين تقفين مع الأم، عائلة الأب ضدك وعائلة الأم تتحكم. وعر طلاق

كي تخرجتها ببطراسها وما تشوفش في الناس وتوسوس بزاف كي واحد يشوف فيها ولا يهدر عليها، وتغيرت للأسوأ من حيث الدراسة. ما شكل ملابسها تبدل وعقليتها تبدلت. واحد خطرة حاولت تنتحر، شربت دواء على طونسيون، جاو سياره اسعاف داتها من مسيد داتها لرعاية صحية. غاتني بزاف حيث ما خدعت راجلها وعجوزتها هي اللي حكات لنا، وباباها طاح اونديكابي ما يقدرش يمشي. الله اكبر الله اكبر. وبوي الاسرار انا جو كوا با شغل اذا عجوزه العجوزه اللي حكات، العلم لله لازم واحد يعرف من الطرفين، لكن مش سهله، مش سهل ابدا ابدا ابدا. الو ما سيغ طلقتها دي بريسك 5 اي سون بير اي لو شيرش با لولدها، ما يعرفش لو فيزاج دو سون بابا. جوست ابري 4 ans et demi خايت لاقى بعمو قال له عيب عليكم سمحتوا في الولد ما تحوسوش عليه. قال له ما يخصو والو، ما ناش طامعين دراهم، راه عايش بيان تري تري بيان عندنا. ابري اون سيمين جاب خوه وجا لو بوفر مون نوفو، ما فهم والو، بقى غير يشوف فيه. عمو بقى يبكي وباباه رفضو دو فوا مي لا ريان رياجي. بقى مخلوع كي بداو لا كيسيون ليستوار مقسومه ما لقيتش راسي تاعها. كاين بزاف هكذا ثاني، كاين بزاف لي جيتي ولادهم مر طلاق. نحكي لكم هذه باسكو عشتها قدامي. اي سي ليستوار لا بلو شوكونت لي قدرت نشوفها ونسمعها. ما نسيتيش واش من ولايه باش ما ندخلوش في الريجوناليزم اللي جانا نكره هاد الحاجه. معليش واحد الشخص والو بروبليم جات من عند مرأة، وانا تعرفوني شحال نكره هذيك الكلمة تاع مرأة عدوة المرأة، وشحال نكره المرأة اللي تحكم على المرأة، وشحال نكره المرأة اللي تسأل المرأة أسئلة اللي على بالها بلي هذوك الأسئلة يتجرحوا، يعني نكره. المهم هذه في واحد صغيرة هكذا حنونة طفلة هذيك في عمرها 19 سنة، كانت حامل وراح تولد أول مولود ليها. رحت للكلينيك هنا في العاصمة ومع عجوزتها والزوج تاعها للكلينيك باش هاد المرأة طفلت ولد. الطفلة في عمرها اللي أنا قلت لكم واحد بوبية الله يبارك باش تولد. راح تولد، قالوا راجلها شون امبوسيبل تولد ولادة طبيعية، لازم لها سيزاريا. الراجل كان نورمال، هذا راجلها نورمال، ما قالوا له، قالوا ما نتقطع جوستها اللي هي ام الزوج، قالت لهم شنو جامي وكيفاش هدايا ولا لا وتولد نورمال وكيفاش تقطعوها، وكتقطعوها مع ما نديرو بيها. هذاكم شوك اللي كنا تما قاعد شوكينا شوك. بعد قالت لها بعد حكمت وليدها، راحت مع وليدها كهمرت له راسو جا بدا يعيط. وطفله مازال ما ولدتش، يعني الطفله لازم تولد سيزاريان سينو تموت. قالهم انا يا تفتحوها ما نديهاش يعني خلاص. قالت له لي وما تقولوا مشي وليدي نجيب لك وحده ماخر، نجيب لك لالاهم. ومن بعد كلموهم طب، كلموهم تاع الكلينيك، داروا حاله، داروا ما شو، تكلموا هكا داك الراجل، تكلموا ديك العجوزه، تكلمات الطفله ولدت بسيزاريان وجابت الطفل واقيلا نضرب عليه. ما حبش ميم با يشوف وليدو، قال ما نسحقوش. علاش؟ باسكو الطفله ولدت سيزاريان ليكيب. اسكو راكو تيماجيني وشكون اللي عارض وحرش يمات الطفل؟ سيتون فام، مراه اللي على بالها واش كاين واش ما كاينش. يبا نشفى لها مول لا كلينيك، هبط باسكو صرات، قال واش كاين، فهموا واش كاين. قالوا برا، قالوا برا. والطفله هذه انت كلستك في بيها وانا دوك نعيط لماليها وانت تروح. قالوا برا برا برا. المهم بعد ما عنديش لاسويت تاع القصه باسكو ماهيش انسان نعرفها، ولا يعني انسان هكا شفت الحكايه كيما كاع الناس، يعني هذه شوك شوك. كيفاش تقدر على جال باسكو مرتك ولدت سيزاريان وولدش نورمال، كو زعما خلاص يتقطعك، زعما خلاص فتحوا لها كرشها، خلاص ما ولدتش مع نورمال. المهم ربي قدرنا على تحمل بعض الاشخاص، انه كاين ناس والله جهلت. والله انا والدي طلقوا، تربيت عند جداتي من الام مع انها ما خصتني من والو، لكن كبرت وعندي دائما نقص في حياتي من ناحيه والديه. سي نورمال نورمال، مش سهلة الحاجة، مش سهلة. أنا والدي مطلقين وأبي لم يسأل عني منذ ولادتي، عانيت بزاف يوميا نبكي. ربي معك الأخت، شي سهلة. مش كل الذكور، ما نقولش الرجال، نقول الذكور يستاهلون يكونوا آباء. ألو، يتيمة الأب وطلقت بعد أقل من عام، تعرضت لظلم كبير، ويا ريت كان عندي أطفال على الأقل تكون عندي سبب باش نتمسك بالحياة. تمسكي بالحياة حبيبتي، مشي لأطفال اللي لازم تتمسكي على جالهم في الحياة، على جال روحك، على نفسك، على جال كنتي. ألو ألو، راجلي يكرهني ويهني في نفس الوقت، ما يحبش يطلقني، خاطش عنده 4 أولاد مني، ما كانش يكون يربيهم له، وانا تعبت يخوني بزاف، وما نقدرش نخلي هذا الدار اللي عايشه فيها والفتها ودارنا مش حابين ولادي، وانا بصراحه والفت حياتي دراهم، ما بغيتش نرجع للفقر، كرهت من الضرب والشتم والاهانه، والله تعبت وانا كي بطيه وصغير عليا عليه ب14 عام، كيفاش ندير؟ بليز رجعي، ربي قدرت. شوفي ديجا انت قلتي باللي انا راجلي خوني سون بيتي، بصح زعما موفر لي حياه لي ما قدش نعاود نولي للفقر، وما كاش يربيه 4 دراري كيطلقوا، وراكي تقولي بلي انتي صغيره. هذا كنا نهضروا عليه مقبل، كنا نهضروا على لي تزوج صغيره جوستومون، وما تخير الشخص المناسب، و ما تكونش دايره حرفه ولا حاجه في يدها وتقعد تجيب في دراري. ورجال، شوفي رجال صغيره، تخي تخي غار نطيحي في راجل كما قولوا ريكونيسون، وش معنى يعني يستعرف بالفرق تاع المرأة، يستعرف بالمرأة، باسكو حنا في المجتمع تاعنا عندنا واحد العقلية اللي دايرين في بالهم بلي بلا مزيتنا، كاين ناس دايرين في بالهم، رجال عفوا، دايرين في بالهم بلي المرأة اللي فات بوغ سا، اللي فات بوغ لي زونفون، باش تربيهم، باش تلتابيه، باش تلتالو الدار، تما شغل كاين رجال يجو للدار، الدار تكون بارفات، لازم سكات. ولادو ما لازمش يكونوا يهضروا، ما لازمش يديروا الحس، السكات مرات تكون كل بوبيه، كل شيء بلاصتو. علاش المجتمع تاعنا داير هكا؟ المجتمع تاعنا ربى الرجال انهم لا نزيد المراه هذه واش راهي دير، الوغ كي نو، الوغ كي المراه هذه يعني ملي تنوض داك خدام بالك الخدمه تاعي برا، هي تعيط تريبل شارك تاعي برا في الدار مع الدراري، مع الميناج، مع الخدمه، مع الماكله، سورتو اذا كانت خدامه، يعني تخدم وتدخل الباب وتعتني بالاشياء كامل، وفوق هذا الشيء ما كاش ميم با ريميرسيمون، نشوفهم ما كاش ميم با يقول لهم ميرسي، مش مقيمينهم، شغل بلا مزيد واش كدير واش كدير، زعما الا غابس تاع انتي ما تديري والو بارابور ليا انا، يكومباري روحو هو اللي هو السلطان، هو اللي يدير كلش في الدنيا هذه، ما كاينش كديري طلعي هذوك الدراري واش كديري، راه قاعده في التليفون، يعني باش تشوفوا. لهذا لازم فريم تأكد أنه هذا الشخص هو الشخص أي مناسب. كان حدا قالكم أنا أخصائية نفسانية تحتاج مساعدكم، أنا في الخدمة واسمها تركيا، تركيا شوفوا TOFKIAN EKA 2A. ألو، تعرفت على واحد والديه مطلقين، عنده انفصام في الشخصية ويخاف من الارتباط بزاف، في نورمال انه يخاف من الارتباط، ناسي عاش طلاق بلك، عاش عياط، عاش نزاعات، عاش شتم، عاش زوج قدامه يضربو، حياة غير سعيدة، قلت بلك انا كنحط هاي لا ميم شوز. الانسان دايما يشوف قدوته مع عائلته، ام الاب سورتو قدوة الانسان، يشوف لي قدوة تاعه في الحياة ما نجحوش وفي زواجهم وتعرضوا لها التعرض هو تاني لهذا الشيء، هو تاني راح يجبد، راح يخاف، راح يلزم له وقت وعلاج باش يقدر يتقبل انه هو تاني هو ماشي لازم عليه يعيش نفس الشيء. ايوا هذه حاجه دوكا اللي قسمتني. سمحولي نقرأ لكم.

هذه وحدة من فاميلتي مطلقة من قبل، جاب لها ربي مكتوب عودة تزوجت، عجبت مع راجلها رمضان ورفدت بالحم من بعد كي فوتت رمضان، اداها وصلها مالها في العيد من بعد ما زوجها جا ليها قالها هذاك اللي في كرشك وولدي وتهمها ماشي ولدي وتهمها بالزينة، نهار زاد بنو ما راح شافو وطلقها. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا بنات يا بنات والله راكم يا خياتي، عرفوا مع من كنت تزوج، وعرفوا هاد الشخص اللي راح تدخليه في حياتك، عرفي هاد الشخص اللي حيكون بابات ولادك. مش سهله، مش يجي يولي راجلك، مش يجي وما تروحيش تجيبي غير في الدراري. ربي يعباكم الحكايات هذوما. بزاف عبالكم. أمي طلقت عمري سنة واحدة، الحمد لله ربتني أحسن تربية بشهادة الجامعة، واليوم أنا دكتورة في الرياضيات وأتميز بقوة شخصياتي. شكرا حبيبتي، ربي يقويك إن شاء الله. بزاف رسائل، كل قصة تختلف على قصة. والدي مطلقين حديثا، أكبر ضرر كان لي إحنا الأبناء، ضرر من كل نواحي ماديا وجسديا ومعنويا. ربي يقدر الجميع، وربي يهدي يهدي يهدي يهدي يهدي كل شخص أو يؤدي في الناس بلا ما يفيق. وكل إنسان أناني، الأنانية والله أصعب شيء واحد يكون أناني، يخمم غير في روحه، يخمم غير في راحته، يخمم هو كيفاش يعاود يبدي حياته، ما يخممش في ديك الدراري، ما يخممش في ديك المرأة اللي طلقها، ما يخممش في ديك الحياة تاع الأشخاص اللي راح تبدل حياتهم من بعده. ربي يهدي الجميع. نصيحة نصيحة نصيحة نعاود نقولها لكم يا خياتي، أعرفي مع من حد زوجي، أعرفي هذا الشخص اللي حتبني مع حياة، ما تقعديش تجيبي غير في دراري، جيب دراري تقدري لهم، واحد زوج ثلاثة إذا قدرتي لهم، ما تقعدوش تجيبوا في دراري وانتم ماشي قادرين لهم، وانتم حياتكم بالك ما يش بيان، وانتم حياتكم ما يش سعيدة، تقعدوا تجيبوا في دراري اللي هما راح يخلصوا. أرجوكم أرجوكم أرجوكم، وعرفوا تخيروا الشخص المناسب، وما تكونوش شوفوا الام، قليل تلقاو ام انانيه، لانه الام كي تعيش هذاك الحمل وتعيش تعيش الولاده وتعيش راح وليدها راح تقطع لحمها وتعطي له، لكن الاب ماشي نفس الشعور، ماشي نفس الاحساس. كاين اباء لي حساسين ويحسوا بهذا الشيء ويحسوا بخلاص وليدي مقطع لحمي على جاله، وكاين لي لا، كاين مازال عنده الانانيه، كاين يشوف وليدو وليدو وخلاص. ربي يقدرنا وربي يهدينا كامل. انا نقول لكم تهلاو بزاف في روحكم، وشوفوا كل حادث صرا لي سبب، وواحد ما لازمش يفشل من الحياه، وما لازمش يستسلم من الحياه، وما لازمش يقول علاش انا هكا وهما هكا، علاش انا ربي يكتب لي هكا، ربي يكتب لك هذا الشيء لاشياء اخرى. وربي ما يغلق باب حتى يفتح عشرة، وان بعد العسر يسر. وديروا مليح في بالكم بلي نتوما اللي تبنوا شخصيتكم، وانتوما اللي تقولوا لا لا، وانتوما اللي تسامحوا نفوسكم، وانتوما اللي تستمروا في الحياه، علاش تحاسبوا وتقولوا اه انا بابا وانا يما. لا، انا نفسي اذا شفت الناس انانيه من حولي، انا نولي انسان نحوس على روحي، نخدم على روحي، نبني روحي، ونافونسي لقدام. نقول لكم تهلاو في روحكم، احنا نهايه البودكاست تاع اليوم. تقدر لكم تقدروا تستمعوا للبودكاستات الاخرى على الان افهم، نحط لكم لوليان دائما، وقولوا لي مواضيع اللي حابين نهضروا فيها. في الاخير حبيت نقول ربي يرفع علينا البلاء والوباء، ويشفي كامل المرضى ان شاء الله، ويرحم موتانا يا رب، ويحفظنا كامل يا رب، وان شاء الله ازمه وتزول. ربي يحفظكم ويهنيكم ان شاء الله.